إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فقد أخرج الشيطان عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء جبريل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال: يا محمد، هذه خديجة تأتي معها إناء فيه طعام أو إدام أو شراب، فإذا هي أتت فأقرئها من ربها ومني السلام، وبشرها ببيت في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب. فلما جاءت خديجة رضي الله عنها أخبرها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مقالة جبريل، فقالت: الله السلام ومنه السلام على جبريل السلام. وعائشة رضوان الله عليها يخبرها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من جبريل السلام، فقال: يا عائشة، هذا جبريل يقرئك السلام. فقالت: وعليه السلام ورحمة الله وبركاته، ترى ما لا أرى، تعني رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقد تنازع العلماء في مسألة، وهي: أيهما سيدة هذه الأمة، خديجة بنت خويلد رضي الله عنها، أم عائشة بنت الصديق رضي الله عنهما؟ فأما القول الأول فمفاده أن خديجة رضي الله عنها هي سيدة نساء الأمة، وأما القول الثاني فيذهب إلى تقديم عائشة رضوان الله عليها، وأما القول الثالث فعلى الوقف من غير تفضيل. والحق أن كل منهما رضي الله عنهما له في الإسلام يد عظمى وسابقة جليلة. فأما خديجة رضوان الله عليها ففضلها يتبدى في أول الإسلام وغرته، إذ ساندت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بجميع ما تملك بنفسها ومالها وما تستطيع رضي الله عنها وأرضاها. فهذه منقبة عظيمة ليست لغيرها من نساء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأما عائشة رضي الله عنها ففضلها يتبدى في آخر الأمة في آخر الإسلام حملا عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم للعلم والفقه في الدين وبلاغ ذلك إلى أمة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومن فضائل خديجة رضي الله عنها وأرضاها أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يجمع معها امرأة حتى ماتت، فما جمع معها ضرة رضوان الله عليها. ومن فضائلها رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يأتي منه لها إيلاء قط ولا مغاضبة قط ولا هجران قط، بل كان دائما معها على الرضا والعتبى رضي الله عنها وأرضاها، وكفى بهذه منقبة. والرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم تروي عنه عائشة رضوان الله عليها نصا: عساك لا تجد مثله في سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم جميعا، مما يتفجر من حناياه من حنين دافق هادر متلاطم الأمواج. وذلك أن عائشة رضوان الله عليها أخبرت أن جثامة المزنية رضوان الله عليها زارتهم، فدخلت على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال لها: أنت حسانة. وكان ذلك من هديه صلى الله عليه وعلى آله وسلم يغير الأسماء إلى الأحسن والحسنى. فقال لها الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أنت حسانة، كيف حالكم وكيف أنتم وما فعلتم بعدنا؟ فلما مضت الصحابية الجليلة رضوان الله عليها قالت عائشة للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يا رسول الله، تقبل على هذه العجوز هذا الإقبال كله؟ فقال: إنها كانت تأتينا زمن خديجة، وإن حسن العهد من الإيمان. كيف حالكم وكيف أنتم وماذا صنعتم بعدنا؟ حنينا وذكرى صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأخرج الشيخان عن عائشة رضي الله عنها قال: استأذنت هالة بنت خويلد على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فعرف فيها صلى الله عليه وعلى آله وسلم استئذان خديجة، وهيجت من كامن الحنين ما هيجت، وبعثت من مكنون الذكرى ما بعثت. قالت عائشة: فعرف فيها استئذان خديجة فارتاع لذلك، وهو أداء منضبط جدا. تصف فيه عائشة رضوان الله عليها رد فعل الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم لبعث الذكرى ولقلقلة الحنين الذي ما مات يوما، فقال: اللهم هالتوه، كأنه يقول صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يا الله اجعلها هالة. وكأنها حركت فيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم حزنا كاملا، أو أثارت فيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم سرورا دفينا لذكرى حبيبة على نفسه مقربة لقلبه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ودخلت هالته رضوان الله عليها، فتلقاها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بأحسن تلق وأكرمه. قالت عائشة: فغرت، فلما مضت أقبلت عليه فقلت: يا رسول الله، ما تذكره من عجوز من عجائز قريش حمراء الشدقين هلكت على الدهر قد أبدلك الله خيرا منها؟ تعني عائشة رضوان الله عليها، وقد غارت من خديجة ولم ترها عند النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قط، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إنما تزوجها بعد 3 أعوام من رحيل خديجة رضي الله عنهما. تقول: يا رسول الله، ما تذكر من امرأة عجوز بالغة العجز والكبر من عجائز قريش حمراء الشدقين، يعني بلغت من السن العالية ما ذهب بأسنانها فلا بياض في فيها وإنما حمرة اللفات، تقول: هلكت على الدهر، يعني هلكت من زمن متطاول فعادت ذكرى، قد أبدلك الله خيرا منها. وقد بعث على ذلك من مقولة عائشة رضوان الله عليها غيرة عنيفة مستحكمة في قلبها على خير البرية محمد صلى الله عليه وسلم. في رواية: أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما تقول عائشة فغضب حتى اهتز مقدم شعره من غضبه وانفعاله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وفي رواية تقول: فتمعر وجهه تمعرا لم أره إلا عند نزول الوحي عليه أو عند رؤية السحاب الجون الممطر حتى يعلم أرحمة هو أم عذاب. قالت: فغضب حتى اهتز مقدم شعره صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قالت: فلما رأيت ذلك منه وقعت في جلدي وقلت: يا رب، لك علي إن سكنت عليه غيظ نبي إن سكنت عني غيظ نبيك صلى الله عليه وسلم فلا أعود لذكرها بسوء أبدا رضوان الله عليهما. فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم ما قد حل بعائشة رضي الله عنها، وكان بأبي هو وأمي رفيقا ودودا شفيقا رحيما رؤوفا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، سكن سائر غضبه وانفتأت حدة غيظه وأقبل عليها فقال: كيف قلت؟ والله ما أبدلني الله خيرا منها. آمنت بي إذ كفر الناس، وصدقتني إذ كذبني الناس، وواستني بمالها إذ حرمني الناس، ورزقني الله منها الولد وحرمني الولد من سائر النساء صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم علم الدنيا الوفاء. الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم وإذا صحبته رأى الوفاء مجسما في بردك الأصحاب والخلطاء، وإذا أخذت العهد أو أعطيته فجميع عهدك ذمة ووفاء. يا من له الأخلاق ما تهوى العلا منها وما يتعشق الكبراء، وإذا سخوت بلغت بالجود المدى وفعلت ما لا تفعل الأنواء، وإذا عفوت فقادرا ومقدرا لا يستهين بعفوك الجهلاء، وإذا رحمت فأنت أم نعيم هذان في الدنيا هما الرحماء، وإذا غضبت فإنما هي غضبة في الحق لا ضغن ولا بغضاء، وإذا صحبت رأى الوفاء مجسما في بردك الأصحاب والخلطاء، وإذا أخذت العهد أو أعطيته فجميع عهدك ذمة ووفاء. صلى الله عليه وسلم علم الدنيا الوفاء حتى وفت له الأحجار والأشجار والدنيا جميعا إلا الثقلان وحدهما، فعاملاه بالجحود والخيانة والغدر في كثير من الأحايين وكثير من الأحوال. ألم تر إلى وفاء الجذع إليه وحنين الجذع إلى فراقه صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما فارق الجذع وصعد المنبر صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فحن إليه وفاء لعهده والتزاما بذكراه. جذع هو خشب أصم في ظاهر الأمر لا يعي ولا يعقل، في ظاهر الأمر لا في حقيقته، وأما في الحقيقة فكان إلى النبي صلى الله عليه وسلم أشد شوقا وأنعم به عينا وأعلى به كعبة من كثير من الأناسي الممتعين بالعقل ولا عقل، وظل يحن حنينا ويئن أنينا بصوت كصوت الفصيل إذا ما حن إلى أمه، إذا ما فارقها وبوعد ما بينه وبينها حتى نزل عن المنبر ليسكن سائره ويحنو عليه حنو الأم الرؤوم على ولدها الوحيد وقرة عينها وفلذة كبدها، فنزل يسكن الثائرة ويحنو عليه يضمه ويلتزمه وهو يسكن شيئا فشيئا. فلما سكن قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: والذي نفسي بيده لو لم أسكنه لظل يحن إلي إلى يوم القيامة. لو لم يسكنه ما دخل داخل مسجد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلا وفاضت منه العبرة وسالت منه الدمعة وخرجت منه النفس تسيل مسيلا بحزن دافق وغم مكابد لفراق النبي صلى الله عليه وسلم. يهيجه جماد أصم أعجم لا يبين ولا ينطق حنينا إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ألم تسمع لما كان من بلال رضوان الله عليه لما مات النبي صلى الله عليه وسلم؟ كف عن الأذان في مسجد النبي وفي مدينته صلى الله عليه وسلم، فلما أنعم الله رب العالمين على المسلمين بفتح عظيم توسلوا إليه أن يا بلال اصعد مسجد الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأذن كما كنت تؤذن للنبي صلى الله عليه وسلم. وصعد بلال، وإن الخطوة على تقادم العهد لا يقوى على حمله، وإنه لا يتقابل متهدما كالجدار المتداعي الأصم، إذ وجب للأرض لساعته فأثار غرابا فأثار غبارا وطير غرابا، وصعد لا يقوى على حمل ذاته حتى صعد مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فأذن من خلل الدموع بفيض العبرة وذوب الحنين، فما كان في مدينة النبي الأمين يومئذ إلا باك لوعة لإثارة الحنين وفاء لعهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لقد علم الدنيا الوفاء، حتى إن الحصى وهو جماد أصم لا يسبح في كفيه، والبعير الناد الشارد المستعصي يبكي بين يديه، والحجر يسلم عليه، والشجر يأتي يخط الأرض خطا ويخط التربة قدا حتى يقف بين يديه فيسلم بالنبوة عليه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأما نحن فإن وفاءنا ليس هناك، للذي أخرجنا الله رب العالمين بسببه من حد البهيمة العجماء إلى حد الإنسان الممتع بإنسانيته، ذلك لأن الله أكرمنا بالنبي صلى الله عليه وسلم فتبعناه فآمنا به، ولولا أن الله أكرمنا بطاعته واتباعه لكان الأبعدون كفارا والكافر في ميزان الله وميزان العقلاء بعد أحط وأقل وأذل من البهيمة العجماء، كما قال رب الأرض والسماء أولئك كالأنعام بل هم أضل. وإن من أوليات الوفاء لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يكثر المؤمن المسلم الموحد من الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم امتثالا لأمر الله جل وعلا، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وإن كثيرا من أهل الخير ومن أهل العلم أيضا ليصمون الذين يأمرون الناس بإكثار الذكر وإدمان الصلاة والسلام على خير الأنام صلى الله عليه وسلم، يصمونهم وهم أفاضل أشراف بأنهم بعيدون بعدا شديدا عن واقع الأمة وما تعانيه. وما يرد على أمثال هؤلاء الأفاضل إلا بما ورد في كتاب الله رب العالمين وحده. ألم تسمع إلى قول الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. فانظر كيف أن الله رب العالمين لم يجعل ذكره نافلة من نوافل القول ولا شيئا كسقط المتاع أي في حومة الوغى وعند النزاع، بل يجعل الله رب العالمين ذلك وسيلة وذريعة وسببا إلى الفلاح في الدنيا بكسر وفل شوكة الأعداء، وفي الآخرة عند الممات بلقيا رب راض عن المصلين على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا عند ثباتكم لأعدائكم وعند النزال وعند القتال لعلكم تفلحون. بل إن النص الذي أمرنا الله رب العالمين فيه بالإكثار من ذكره، بل النص الآخر الذي ذكره الله رب العالمين آمرا فيه بالصلاة والسلام على خليله محمد صلى الله عليه وسلم هذان النصان ذكرهما الله رب العالمين في ثنايا سورة كانت مناسبة نزولها شديدة جدا على محمد وأتباع محمد، وهي سورة الأحزاب. إذ بلغت القلوب الحناجر رعبا وفجعة، وإذ لم تتماسك منهم بأعضائهم مسكة، وإذ زاغت منهم الأبصار، وإذ يستأجرون النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ليقضي أحدهم حاجته. ومع ذلك في ثنايا هذا العرض لما كان من نعمة الله رب العالمين على محمد وأتباع محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يقول الله جل وعلا آمرا: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. وفيها أيضا يقول الله جل وعلا آمرا مقدما الأسوة: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يخبرنا الرسول الكريم صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيما يروي عنه أبي بن كعب رضي الله عنه وأرضاه قال: كان الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا مضى ربع الليل خرج، فقال: يا أيها الناس اذكروا الله اذكروا الله. جاءت الراجفة تتبعها الرادفة، جاء الموت بما فيه جاء الموت بما فيه. فقال أبي بن كعب رضي الله عنه وأرضاه: يا رسول الله، إني أكثر الصلاة عليك، فكم أجعل لك من صلاتي؟ وفي رواية: إن لي صلاة فكم أجعل لك من صلاتي. صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فقال النبي الكريم صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ما شئت. فقال الربع: قال: ما شئت، وإن زدت فهو خير لك. قال الثلث: قال: ما شئت، وإن زدت فهو خير لك. قال النصف: قال: ما شئت، وإن زدت فهو خير لك. قال الثلثين: أي أجعل الثلثين صلاة عليك صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال: ما شئت، وإن زدت فهو خير لك. قال: أجعل لك صلاتي كلها. صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال: إذن تكفى همك ويغفر لك ذنبك. صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إذن تكفى همك ويغفر لك ذنبك. وأما تأويل وتفسير وشرح هذا الحديث، فذلك أن أبي بن كعب رضي الله عنه وأرضاه كان له دعاء يدعو به لنفسه وأهله وولده وما ملكت يداه، فأراد أن يصرف ربع هذا الدعاء لرسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة وسلاما عليه، فأرشده النبي للتي هي أفضل، حتى إنه لو جعل دعاءه لنفسه وولده وأهله وما ملكت يداه، لو جعل كل ذلك صلاة وسلاما على المختار صلى الله عليه وسلم، ولم يدعو لنفسه ولا لأهله ولا لولده ولا لما ملكت يداه وماله، ولم يجعل لذلك شيئا من ذلك، وصرف الجميع صلاة وسلاما على الشفيع، لكان خيرا له. وما يبتغي المرء بالدعاء ومن ورائه إلا أن يكفى الهم ويغفر الذنب له، كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مخبرا مقررا: إنك إن جعلت الدعاء كله صلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم غفر الله رب العالمين لك ذنبك، وكفاك الله رب العالمين ما أهمك. وكيف لا يكون ذلك كذلك وقد خرج يوما باديا البشري تلقى المحيا كالعهد به دائما صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فقال أبو طلحة: فقلنا يا رسول الله إنا لنراك اليوم طيب النفس بادي البشر، فما وراءك يا رسول الله؟ فقال: وكيف لا أسر وقد جاءني جاء من ربي وأتاني آت من عنده. فقال: يا محمد، ألا ترضى أنه لا يصلي عليك واحد من أمتك صلاة إلا صليت عليه بها عشرا، وأعطيته عشر حسنات، ورفعت له عشر درجات، وحفظت عنه عشر سيئات؟ فقلت: بلى يا رب رضيت. وخر لله ساجدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قام رجل يدعو ربه بين يديه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لقد عجلت، لقد عجل هذا. ثم أقبل عليه معلما فقال: يا أخي، إذا أردت أن تدعو الله رب العالمين فاحمد الله وأثني عليه، ثم صلي وسلم عليه، ثم ادعو بعد بما شئت صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فكأنما جعل النبي صلى الله عليه وسلم تقديم الحمد والثناء والصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، جعل ذلك تقدمة لقبول الدعاء وتوطئة لأن يسمع وأن يجاب صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يقول الرسول الكريم صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ما من قوم يجلسون مجلسا، وفي رواية يقعدون مقعدا، لا يذكرون الله رب العالمين فيه ولا يصلون علي فيه إلا كان عليهم ثرة، أي حسرة، يوم القيامة وإن دخلوا الجنة لما فاتهم من الثواب. فاللهم صل وسلم وبارك عليه. وأيضا يقول: ما من قوم يجلسون مجلسا لا يذكرون الله رب العالمين فيه ولا يصلون علي فيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلا قاموا عن أنتمي من جيفة حمار صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فطيب المجالس بنص الحديث ذكر الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يقول الرسول الكريم صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أبخل البخلاء من ذكرت عنده فلم يصل عليه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ويقول النبي الكريم صلى الله عليه وعلى آله وسلم: البخيل حق البخيل من ذكرت عنده فلم يصل عليه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وصعد المنبر فقال: آمين آمين آمين مع كل درجة، ونزل فقيل: قلت قولا ما عهدناه عليك يا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. في رواية قال: جاءني جبريل فقال: بعد من ذكرت عنده فلم يصل عليك، وبعد من أدرك رمضان وانسلخ عنه فلم يغفر له، وبعد، أي أبعده الله رب العالمين، من أدرك أحد أبويه أو كليهما فلم يدخلاه الجنة. وفي رواية: رغم أنف عبد ذكرت عنده فلم يصل عليه. قل آمين. فقال: آمين. فكان الداعي هو الأمين، والمؤمن هو الأمين صلى الله عليه وعلى آله وسلم. كان الداعي الأمين جبريل عليه السلام، وكان المؤمن محمد الأمين صلى الله عليه وعلى آله وسلم. خطئ طريق الجنة من ذكرت عنده فلم يصل عليه، يستدبرها ويجعلها لقفاه وإن كانت على الشمس الواضح المستبين. فأكثروا من الصلاة والسلام على خير الأنام وبدر الدجى صلى الله عليه وعلى آله وسلم. اللهم صل وسلم على محمد وعلى آل محمد صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. ف فأما الصلاة منا نحن فدعاء، دعاء منا لربنا جل وعلا أن يصلي ويسلم على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وإنه صلى الله عليه وسلم وهي من خصائصه لا يرد على أحدنا الآن وهو يصلي ويسلم عليه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. في روايتين: ما من رجل من أمتي يصلي ويسلم علي إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه، فاللهم صل وسلم عليه. وفي رواية: ما من عبد يصلي ويسلم عليه إلا رددت عليه السلام. قالوا: يا رسول الله، ترد عليه السلام وقد أعلمته؟ يعني قد بليت في قدرك يا رسول الله؟ قال: إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء، ومن كلمه روح القدس لا تأكل الأرض جسده، وهو من روح القدس من جبريل كالأمين من الأمين صلى الله عليه وسلم، بل هو الأمين من الأمين صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الصلاة منا دعاء، ومن الملائكة أيضا دعاء، إن الله وملائكته يصلون على النبي صلى الله عليه وسلم: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وأما الصلاة منا نحن، فقال قوم هي الرحمة، وقال قوم هي المغفرة، وهما قولان ليس هناك، لأن الله عز وجل يقول: أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة. فلو كانت الصلاة بمعنى الرحمة لكان معنى الآية على هذا التقدير: أولئك عليهم رحمات من ربهم ورحمة، وهذا لا يكون بحال في بلاغة القرآن وفصاحته. وأيضا لأن الله رب العالمين عطف هذا على ذاك، وعطف الرحمة على الصلوات، والعطف يقتضي المغايرة، فثبت من ذلك، ولوجوه تبلغ 15 وجها، ثبت من ذلك جميعه أن الصلاة من الله رب العالمين على رسوله الأمين صلى الله عليه وعلى آله وسلم ليست هي الرحمة التي يعرفها الخلق، وإنما هي ثمرة من ثمرات الرحمة وفائدة من فوائدها، يسوقها الله رب العالمين إلى خليله وصفيه ونجيه وكليمه محمد صلى الله عليه وسلم. والصلاة على هذا التقدير من الله رب العالمين لمحمد صلى الله عليه وسلم ثناء عليه، ورفع لدرجته، ورفع لشأنه، وإعلاء لقدره، وزيادة في شرفه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك وخليلك ونبيك ومصطفاك وصفيك ونجيك وكليمك محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، فإن المصلي على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يبدأ ذلك بقوله: اللهم صل على محمد. فما معنى قول المصلي على محمد اللهم صل على محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ فأما قوله اللهم فلا خلاف بين أهل العلم أن معناها دائر على الخطاب بمعنى يا الله صل على محمد صلى الله عليه وسلم. ولذلك لم يستجيزوا أن يجمعوا بين الياء هاهنا وبين قولهم اللهم لتقدير الميم هاهنا بعقب لفظ الجلال، فهي حاملة بدءا لمعنى الطلب اللهم تعني يا الله، ولا خلاف بين أهل العلم على ذلك. اللهم صل على محمد تعني يا الله صل على محمد صلى الله عليه وسلم. وأما الميم ها هنا بعقب لفظ الجلالة فإن العلماء فيها على مذاهب. فأما الخليل وسيبويه فيقولان إن الميم ها هنا عوض من ياء النداء، ولذلك لا يستجيزون أن يجمع بين العوض والمعوض عنه ها هنا، فلا يقال عندهم على مذهبهم يا اللهم، وإن كان قد ورد نادرا على حد قول الراجد إني إذا حدث ألما أقول يا اللهم يا اللهم، إلا أنه شاذ نادر لا يقاس عليه. وأما آخرون وعلى رأسهم الفراء فيقولون إن الميم في قولك اللهم عرض من جملة محذوفة تقديرها اللهم أمنا أي اقصدنا بخير، فيقولون إن الميم ها هنا يا الله اقصدنا بخير، يا الله اقصدنا بخير، ولكن يقولونها على وجهها يا الله أمنا بخير، ثم حذفوا الجار والمجرور فأصبحت يا الله أمنا، ثم حذفوا المفعول به وهو الضمير فأصبحت يا الله أما، ثم إنهم حذفوا الهمزة لكثرة الدوران على الألسنة فأصبحت اللهم. وإما القول المنصور فهو أن الميم ها هنا تفيد الجمع، كأنها تعني كل أسماء الله رب العالمين وصفاته، فمن قال اللهم فكأنما قال يا الله أدعوك بأسمائك الحسنى وصفاتك المثلى جميعا أن تقضي لي حاجتي، وأنت تعلم أن الدعاء على ثلاثة أنحاء، فدعاء تقدم فيه وصفك بالذل بين يدي الله رب العالمين والمسكنة بين يديه، فتقول يا ربي بذلي بين يديك وبمسكنتي لديك وبفقري إليك وخضوعي عندك وارتمائي على عتبات رحمتك اغفر لي وارحمني، فأنت تقدم ذلك ومسكنتك بين يدي الطلب، ويمكن أن تقدم بين يدي الطلب ذكر ربك بأسمائه وصفاته. وأما القول الثالث والنحو الثالث في أنحاء الدعاء بعد أن تكون في النحو الأول قد قدمت حالك، وفي النحو الثاني قد قدمت حال المسؤول وهو الله رب العالمين، أن تطلب حاجتك مجردة من غير بيان حالك ولا حال من سألك. وأما الأكمل في ذلك فأن تأتي بالثلاثة الأنحاء جميعا كما هي أدعية الرسول صلى الله عليه وسلم. ألم تسمع ما كان من تعليمه أبا بكر رضوان الله عليه عندما قال له عندما يريد أن يقوم بين يدي الله رب العالمين داعيا في الصلاة اللهم ظلمت نفسي واعترفت بذنبي فهذا حال السائل، ولا يغفر الذنوب إلا أنت فهذا حال المسؤول، فاغفر لي ذنوبي كلها هذه حاجته إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، قدم من الأسماء والصفات بين يدي الطلب ما هو جدير بأن يكون، فصلى الله على محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ورضي الله رب العالمين عن أبي بكر وعن صحابة النبي أجمعين. اللهم صل على محمد يعني أثني عليه يا ربنا في الملأ الأعلى وفي كل حين وحال وفي كل مكان، وقد فعلت صلى الله عليه وعلى آله وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. وأما الآل الذين يطلب العبد المؤمن من ربه أن يصلي عليهم مع محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم ففيهم أقوال، هم الذين حرمت عليهم الصدقة من بني هاشم أو من بني هاشم وبني المطلب أو من بني هاشم ومن على إلى غالب، فهم آل النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم، فهذا قول. وقول آخر أن آل النبي صلى الله عليه وسلم هم ذريته وأزواجه خاصة، وأما قول ثالث فيذهب إلى أن آل النبي هم أتباعه جميعا، فنحن على هذا القول من آل النبي صلى الله عليه وسلم. وقول رابع يقول هم المتقون خاصة. فأما القول الأول فهو القول المنصوص، وهو أن آل النبي صلى الله عليه وسلم هم من حرمت عليهم الصدقة، يليه بالقوة ذريته وأزواجه. وأما الثالث والرابع فليس هناك، فهما ضعيفان متهافتان ساقطان. فاللهم صل على محمد وعلى آل محمد. تقول كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، والنبي أكمل وأفضل من إبراهيم عليهما الصلاة والسلام. والأصل أن يكون المشبه به أعلى من المشبه وأكمل في الظهور والوضوح والبيان. فإذا ما شبهت شيئا بشيء في صفة، فالأصل أن تكون الصفة ظاهرة في المشبه به، فتشبه المشبه الذي هو أقل في تلك الصفة بالمشبه به بجامع تلك الصفة التي تريد. والآن أنت تقول في تشهدك مصليا ومسلما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، فكيف يستقيم ذلك؟ والنبي صلى الله عليه وسلم أكمل وأفضل من إبراهيم عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأزكى التسليم. يقول العلماء عليهم الرحمة إن التشبيه على وجه، والمطلوب أن يصلي الله رب العالمين على محمد وعلى آل محمد صلاة مثل صلاته على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وتكون جليلة عظيمة في حق محمد صلى الله عليه وسلم. كيف؟ قالوا لأنك عندما تقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، فإن في آل إبراهيم من الأنبياء والمرسلين ما ليس مثله في آل محمد وذريته صلى الله عليه وسلم ورضي عنه. وإذن فالصلاة من الله رب العالمين الآن حاصلة لإبراهيم عليه السلام ولآله من الأنبياء والمرسلين، وأما آل محمد سيأخذون من هذه الصلاة التي صلاها الله رب العالمين على إبراهيم وعلى الأنبياء والمرسلين من آل إبراهيم، يأخذ آل محمد من هذه الصلاة على قدر حالهم، وهم لا يبلغون مراتب الأنبياء والمرسلين. وما فضل بعد ذلك يذهب جميعه إلى محمد صلى الله عليه وسلم، فيكون القدر المتحصل للرسول من الصلاة والسلام على إبراهيم وعلى آل إبراهيم تشبيها أعلى مما يتحصل عليه إبراهيم وآل إبراهيم على انفراد. فاللهم صل وسلم على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وسلم تسليما كثيرا. وأيضا فأنت عندما تقول كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم فمحمد هو خير آل إبراهيم، وإذا فأنت تصلي على محمد وعلى آل محمد صلاة كمثل الصلاة التي يصليها الله رب العالمين على إبراهيم وعلى آل إبراهيم ومنهم الأنبياء والمرسلون وعلى رأسهم محمد صلى الله عليه وسلم، فيأخذ كل قصة والباقي يذهب إلى خير البرية صلى الله عليه وعلى آله وسلم. عباد الله، إن عبدا يحب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم محبة صادقة لا ينبغي أن يكف لسانه عن الصلاة والسلام على محمد صلى الله عليه وسلم، ولو لم يكن فيها إلا أن المصلي عليه صلى الله عليه وسلم يصلي عليه الله رب العالمين لكفى. فكيف وهو يصلي عليه سبحانه وتصلي عليه الملائكة الأطهار، وأيضا يرفع له 10 درجات ويمحو عنه بكل صلاة 10 سيئات ويعطيه 10 حسنات ويذهب عنه نتن المجلس إن لم يصلي، ويذهب عنه حسرة الآخرة إن لم يصلي عليه، وينجو من الدعاء عليه بالذل برغم الأمر، كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا يجوز في منطق المحبة ولا يجوز في شرعة القلوب أن يذكر المحبوب صلى الله عليه وعلى آله وسلم ثم لا يصلى ويسلم عليه. فاللهم صل وسلم وبارك عليه. وأما البركة فالنماء والزيادة أبدا، وهي حاصلة له صلى الله عليه وسلم في شرعه وفي أتباعه وفي كل آثاره وما خلفت يداه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ثم انظر إلى تلك المناسبة العجيبة في ألفاظ هذه الصلاة الطيبة الطاهرة المباركة على رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنك حميد مجيد. وحميد معدول بها عن محمود، فهي حميد فعيل بمعنى محمود بمعنى وعلى وزن مفعول، فهنا حميد بمعنى محمود. إلا أن حميدا أثبت وأقوى في الدلالة من محمود، لأن الحميد من أصبح الحمد صفة له، ومن أصبح الحمد سدية ملازمة لذاته، وإذا فهو محمود وإن لم يحمده الحامدون. وأما المحمود فلا يكون محمودا إلا إذا حمده الحامدون، فإذا لم يحمده الحامدون لا يكون محمودا. ولذلك كان ربك حميدا محمودا في آن سبحانه وتعالى سبحانه. وأما التوقف عند الحدود فلم يثبت محمود، وإنما الذي ثبت لله رب العالمين والأسماء والصفات توقيفية كما تعلمون هو حميد. فجعل الله رب العالمين هذه الصفة بالحمد الذي يستوجبه الإنسان بطيب محمده وكرم عنصره وعلو تعبه وارتفاع شأنه، جعل ذلك كله ربنا تبارك وتعالى في محمد صلى الله عليه وسلم لما بين صيغة الصلاة والسلام عليه نبينا الذي لا ينطق عن الهوى بقوله صلى الله عليه وسلم: إنك حميد مجيد. والمجد يقتضي العظمة والاتساع والعلو، وكل ذلك كأنما يقول فيه الإنسان إذ يأتي بهذين الاسمين الشريفين والوصفين العظيمين لله رب العالمين، يأتي بهما كأنما يقول مشاكلة: يا ربنا كما أنك حميد مجيد فاحمد محمدا صلى الله عليه وسلم وقد فعل، يعني أثني عليه وارفع قدره وقد فعل صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ومجده تمجيدا وقد فعل صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ودعا الإله الرسل كلا باسمه، ودعاك وحدك بالرسول وبالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فما من نبي من الأنبياء في القرآن إلا والله رب العالمين يدعوه باسمه، من آدم إلى عيسى: يا آدم، يا إبراهيم، يا نوح، يا هود، يا شعيب، يا موسى، يا عيسى، إلا محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فلا تجد في القرآن كله نداء من الله رب العالمين لمحمد، فإذا ما ناداه قال: يا أيها النبي، يا أيها الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وإن الجهول كل الجهول الذي لا يراعي مثل هذا الأدب مع محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقد سمى الله رب العالمين من فعل مسلوب العقل ذاهبة، أكثرهم لا يعقلون لما جاءوا ينادون من وراء الحجرات: يا محمد اخرج إلينا نكلمك، يا محمد اقبل علينا نخاطبك. فسماهم الله رب العالمين في أكثريتهم لا يعقلون، وأما الذين يعقلون فلا يخاطبون الرسول نداء صلى الله عليه وعلى آله وسلم، بل يتأدبون مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، إذ إن الله رب العالمين والله هو العلي الأعلى صاحب القوى والقدر، ومحمد عبد لله رب العالمين ورسول لله رب العالمين. ومع ذلك يخاطبه الله رب العالمين بهذا الخطاب الشفيف الرقيق، يقول: يا أيها النبي، يا أيها الرسول، وأما نحن ففينا من الغلظة ما فينا، وفينا من البعد عن الصلاة على النبي ما فينا، وإن الأمة اليوم لتحتاج الذكر وتحتاج الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم كثيراً. كثيرة، لأن ذلك يرقق القلب ويهدي النفس إلى أن تكون مطمئنة لكلام الحق سبحانه وكلام النبي الكريم صلى الله عليه وعلى آله وسلم: والذي نفسي بيده، لا يذوق عبد حلاوة الدين حتى يلهج بذكر رب العالمين والصلاة على النبي الأمين آناء الليل وأطراف النهار، حتى يكون في ذلك مدمنا. وأعني اللفظ كما يعنيه من يعنيه، أقول حتى تكون مدمنا لذكر الله رب العالمين والصلاة والسلام على النبي الأمين صلى الله عليه وسلم، وإلا فلن تذوق حلاوة الدين بحال. فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله. فاللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. اللهم اجمع بيننا وبينه كما آمنا به ولم نره، ولا تفرق بيننا وبينه حتى تدخلنا مدخله، وأحينا على سنته وأمتنا على ملته، واحشرنا في زمرته وتحت رايته، وأوردنا حوضه، واسقنا بيده الشريفة شربة هنيئة لا نظمأ من بعدها أبدا. اللهم أحينا على سنته وأمتنا على ملته، واحشرنا في زمرته، واحشرنا في زمرته، واحشرنا في زمرته وتحت رايته، وأوردنا حوضه، واسقنا بيده الشريفة شربة هنيئة لا نظمأ من بعدها أبدا. اللهم لا تفرق بيننا وبينه حتى تدخلنا مدخله، اللهم لا تفرق بيننا وبينه حتى تدخلنا مدخله. اللهم ارزقنا حبك وحب من يحبك وحب شيء يقربنا إلى حبك. اللهم ارزقنا حبك وحب من يحبك وحب شيء يقربنا إلى حبك. اللهم ارزقنا حبك وحب من يحبك وحب شيء يقربنا إلى حبك، واجمع بيننا وبين النبي في الفردوس الأعلى من الجنة، ومتعنا بلذة النظر إلى وجهك في الجنة. اللهم لا تحرمنا لذة النظر إلى وجهك في الجنة، اللهم لا تحرمنا لذة النظر إليك يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين. اللهم أكرمنا ولا تهنا، أكرمنا ولا تهنا، أكرمنا ولا تهنا، وصلنا ولا تقطعنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا. اللهم آثرنا ولا تؤثر علينا. اللهم كن لنا ولا تكن علينا، كن لنا ولا تكن علينا، كن لنا ولا تكن علينا، امكر لنا ولا تمكر بنا، امكر لنا ولا تمكر بنا، امكر لنا ولا تمكر بنا. نعوذ بك من شر كل ذي شر، نعوذ بك من شر كل ذي شر، نعوذ بك من شر كل داب انت اخذ بناصيتها. اللهم ثبت اقدامنا واهد قلوبنا وبيض وجوهنا وثقل موازيننا. اللهم كن لنا ولا تكن علينا، كن لنا ولا تكن علينا. اللهم ارزقنا الإخلاص، اللهم ارزقنا الإخلاص، اللهم ارزقنا الإخلاص، اللهم ارزقنا اليقين، اللهم ارزقنا العافية، وارزقنا تمام العافية، وارزقنا كمال العافية، وارزقنا تمام العافية، وارزقنا دوام الغنى عن الناس. اللهم احرسنا بعينك التي لا تنام، وبركنك الذي لا يضام، وبقدرتك علينا لا نهلك وأنت الرجاء. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وسلم تسليما كثيرا، وأقم الصلاة.